بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، هذا تقرير لشهادتي أن محمد رسول الله. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي من ذرية إسماعيل هو رسول الله، رسول من عند الله إلى جميع الناس، إلى جميع البشرية. تبارك الذي نزل الفرقان على ابنه ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد هذا أشهر أسماء الرسول، محمد، وله أسماء كأحمد الحاشر والعاقب المقفي، لكن أشهر أسمائه محمد، وهو علم وصفة. يعني ما هو علم بس للدلالة على شخص، لا، له معنى في حقه، وهو أنه كثير حمده، كثير حامدوه. محمد يعني اسم مفعول من حمد، حمد، قد وصفه الله بالرسالة في آيات كثيرة. محمد رسول الله والذين معه جدا والكفار. وفيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، فهو رسول الله. وخطبه الله بصفة الرسالة والنبوة، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولم يخاطبه باسمه العلم محمد رسول الله، هذا أصل الدين. فلا يكون الإنسان مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكافر إنما يدخل في الإسلام بهاتين الشهادتين، وعليهما مدار الدين. والمصنف رحمه الله لما ذكر يعني مسائل الاعتقاد المتعلقة بالتوحيد أتبعها بذكر ما يتعلق بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، محمد رسول الله خاتم النبيين. نعم، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده. فمن زعم بعده أو في حياته أنه نبي فإنه كافر من أعظم الناس كفرا، وكذا من يصدقه، من يصدق المتنبي الكذاب. فمحمد خاتم النبيين، فمن زعم أنه قد جاء بعده نبي فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وذكر وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ستا، وذكر منها وختم بي النبيون. نعم، بعده وخاتم النبيين وسيد المرسلين. نعم، سيد المرسلين يعني أفضلهم، أفضلهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سيد المرسلين فهو سيد ولد آدم، كما أخبره صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم، لا يصح إمام عبد حتى يؤمن برسالته. نعم، هذا تقرير لشهادة أن محمد رسول الله. نعم، ويشهد بنبوته. نعم، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. يعني يشير إلى الشفاعة الكبرى، عندما يطول الموقف على الناس يلتمسون ويتوجهون إلى من يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم، فيأتون آدم فيعتذر، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد إذا رأى ربه سجد وخر له ساجدا، فيفتح الله عليه بمحامد يحمده بها، فيقال له ارفع رأسك وقل يسبع وسل، تعطى واشفع تشفع. نعم. بعده. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. نعم، فإن هذه الأمة هم الآخرون وهم الأولون يوم القيامة، هم الآخرون في الوجود وفي هذه الدنيا وهم الأولون يوم القيامة. نعم. صاحب لواء الحمد. نعم. والمقام المحمود. نعم. والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، كل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي كرمه الله بها في الدنيا والآخرة. والله أكرم محمد بكرامات في الدنيا وكرامات يوم القيامة تظهر للناس فيظهر شرفه، فهو صاحب اللواء المحمود ومقامه والمقام المحمود، فهو صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود. فيجب الإيمان بخصائصه عليه الصلاة والسلام وفضائله. نعم. شريفا. وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. هل من أيضا من فضائل عليه الصلاة والسلام أنه إمام الأنبياء، ولعله يشير إلى أنه أمهم في ليلة الإسراء صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأنبياء وخطيبهم. وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. صاحب شفاعتهم، الشفاعة لعله يشير إلى نفس الشفاعة الكبرى، لأن الشفاعة الناس كلهم. نعم. أمته خير الأمم وأصحاب أمته خير الأمم لأدلتها قوله تعالى أنت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء في الحديث الصحيح أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. لا إله إلا الله، كف على هذا، بارك الله فيك.